الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال الإمام أبو محمد عبد الله القحطاني رحمه الله تعالى من قومته، قال القحطاني حتى نخرج من طائلة خلاف في اسمه، قال الناظم القحطاني رحمه الله. قال الناظم القحطاني رحمه الله تعالى: قل خير قول في صحابة أحمد أسلم كافر مسلما في كبيرته، والله ذو عقل وذو غفران. لا تقبلن منا من التوالي كلما جمع قوات وقف كل بنار. روي الحديث المنتقى عن اهله سيما ذوي الاحلام والاسنان، سيما ذوي الاحلام والاسنان كابن مسلم والعلاء ومالك والليث والزهري او سفيان، واحفظ روايه جعفر بن محمد فمكانه فيها اجل مكان، واحفظ لاهل البيت واجب حقهم وعرف عليا ايما عرفان. لا تلتقصه ولا تلتف في قدري فعليه تسلى النار ظالمتان، جئتهما لا تبتغيه خليفه وتنصه الفقراء الى عدتان. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: لسنا نكفر مسلما بكبيرته، والله ذو عفو وذو غفران. هذه المسألة مسألة جليلة أشار الناظم رحمه الله إليها، تتعلق بالتكفير. وهذه القضية من أشد المسائل التي يرمى بها أهل السنة في القديم وفي الحديث، أنهم يكفرون المسلمين، وشانئوهم في هذه التهمة ومدعوها عليهم هم أليق بها، فإن أهل الأهواء والبدع من أول ظهورهم في القرن الأول وإلى هذا الزمان وإلى أن يشاء الله معروفون بتكفيرهم من خالفهم، يكفرون مخالفيهم على سائر أصنافهم. فالخوارج كفروا جميع من خالفهم حتى نال تكفيرهم أجل الصحابة رضي الله عنهم عثمان وعلي. الروافض يكفرون من خالفهم، القدرية المعتزلة كفروا من خالفهم، الجهمية كذلك، وأهل السنة والحمد لله أبعد الناس عن التكفير بغير وجه حق. والتكفير الناس فيه على طرفين، فالمرجئة أقلهم تكفيرا، فعندهم من آمن لا يكفر بحسب معنى الإيمان عنده، فالجهمية الإيمان عندهم هو المعرفة والكفر الجهل، والأشعرية الإيمان عندهم هو التصديق والكفر التكذيب. فعند الجهمية من قال من آمن من عرف الله مؤمن، فيلزم عليه إيمان إبليس وإيمان فرعون وأضرابهم. والمعتزل والجهمية، الجهم بن صفوان كفر بقلب شيخ الإسلام الحجة عليه، قال: ولا أحد أجهل بالله من جهم، فجعل الله وجودا بشرط الإطلاق. قال: فكفر بشهادة نفسه لأنه جهل ربه، إذ لا يعقل أن يكون رب ليس له أسم ولا صفة. الأشاعرة قالوا إن الإيمان هو التصديق، وبالتالي يصير الكفر ماذا؟ هو التكذيب، فجعل الأشاعرة الكفر التكذيب، وأدخلوا فيه الجحود. فكل من حصر الكفر بالتكذيب أو بالجحود، سواء ربطه بالظاهر أو بالباطن، فقوله قول الأشاعرة، عرف أو لم يعرف، درى أو لم يدري. وهذه مزلة أقدام لمن لم يأخذ العقيدة عن أهلها ويدرسها على علمائها، وهي مزلة من ينتسب للعلم في هذا الزمان فيظن أن الإيمان عند السلف هو عدم التكذيب فقط، وهذا قول الأشاعرة. ثالث الطوائف من المرجئة الكرامية، الإيمان عندهم النطق، فمن لم ينطق بلا إله إلا الله فهو كافر، رابعهم مرجئة الفقهاء الذين قالوا إن الإيمان قول واعتقاد وأخرج العمل عن مسمى الإيمان. قابلهم الوعيدية وهم الخوارج ثم المعتزلة، فعندهم الإيمان شيء واحد، ذهب بعضه ذهب جميعه، فإذا وقع في الكبيرة في واحد ولا فرق عند هؤلاء بين الكبيرة والصغيرة فإنهم يكفرونهم، ولهذا كفروا مخالفيهم بالذنب، وهذه أول بدعهم، حتى قالت المعتزلة إن صاحب الذنب ليس بمسلم ولا كافر بل في منزلة بين المنزلتين. أهل السنة وفقوا في هذا الباب، فالتكفير يعتقدون أنه حكم شرعي محض مرده إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، من كفره الله ورسوله اسما كفروه ولم يبالوا، فكفروا فرعون وكفروا إبليس وكفروا أبا طالب لأن الله ورسوله قد كفره وكفروهم. من كفرهم الله ورسوله جنسا كاليهودي والنصارى والمجوس يكفرهم المسلمون. قد مر عليكم من نواقض لا إله إلا الله أن من صحح دين المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فقد كفر. لما؟ لأنه اعترض على تكفير من كفره الله ورسوله جنسا. الصنف الثالث من كفرهم الله ورسوله وصفا، أي قام بهم وصف يستحق به التكفير، كمن عبد غير الله أو دعاه أو ذبح له أو استغاث به أو استهزأ بدين الله عز وجل، فهذا يكون كافرا. لماذا؟ بالوصف الذي جعله الله وصفا دالا على كفره. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فأثبت لهم إيمانا أعقبه كفرا بهذه المقالة، ولهذا قال بعدها ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه. إذا من كفرهم الله ورسوله علما أو اسما، من كفرهم الله ورسوله جنسا، من كفرهم الله ورسوله إيش وصفا، المستهزئ، التكفير للمعين وللمطلق. تكفير المطلق، المطلق الذي لم يعين، إذا قام به وصف التكفير يكفر مطلقا. أما المعين فلان بن فلان فتكفيره يترتب عليه أربعة شروط تجتمع وأربعة موانع، إيش أربع موانع تنتفي، لا بد من اجتماع أربعة شروط وانتفاء أربعة موانع. الأول العلم، أن يقع في الكفر عالما، وضده إيش الجهل. الثاني التكليف، يقع في الكفر مكلفا، وضده عدم التكليف. مثاله لو دخل عليكم واحد الحين وقال اسمعوا يا أخوان ترى رسول الله إليكم، شو تسوون فيه؟ تكفرون على طول؟ ها؟ إن كان هو مجنون شو تسوي فيه؟ نوديه للطائف أفراد الله وزي الله، وإن كان هو صغير نؤدبه بما يستحق به التأديب، لكن ما يكفر بعينه لعدم التكليف. لاحظتم هذا يا أخوان؟ فعدم التكليف مانع، لكنه مانع من أين؟ من إقامة حد الكفر، لا مانع من التعزير. الشرط الثالث الاختيار، أن يقع في الكفر مختارا ورده الإكراه، والإكراه يكون بالقول وبالفعل لا بالقصد. الشرط الرابع من فروع التكفير القصد، أن يقع في الكفر قاصدا وضده الخطأ، وألحق العلماء به التأويل الخطأ. ودليله الرجل الذي أضل راحلته في ذات من الأرض حتى إذا وجدها قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. الذي قاله كفر أكبر ولا كفر أكبر؟ كفر أكبر، لكنه لم يكفر به لأنه مخطئ. وألحق العلماء به التأويل، من وقع في الكفر الأكبر متأولا كمن أنكر علو الله على خلقه هذا كفر أكبر، لكن من وقعوا فيه وقعوا فيه بشبهة التأويل. ومعلوم في كتاب الحدود أن الحد يدرأ بأدنى شبهة، وأعظم الحدود حد الردة، فيدرأ عن المحدود بأدنى شبهة. من هذا كله نعلم أن أهل السنة رحمهم الله لا يكفرون المسلمين بمجرد ذنوبهم وكبائرهم، لأنهم يعتقدون أن الله ذو عفو وذو غفران، ولهذا صاحب الذنب عندهم إذا مات ولم يتب فهو تحت مشيئة الله، إن شاء رحمه بحسناته وإيمانه، أو شاء عذبه بكبيرته ومعصيته، هذا حكمهم فيه إذا ماتوا وهم غير تائبين. وقوله لسنا نكفر مسلما كما جاء في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال صلى الله أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. ومن هذا خرج مصطلح أهل القبلة، ويطلق على من؟ على عموم أهل الإسلام، وهو مصطلح أعم من أهل السنة. لسنا نكفر مسلما بكبيرة، والله ذو عفو وذو غفران. ما هي الكبيرة؟ الكبيرة يا أيها الإخوة العلماء فيها أقوال كثيرة بلغت 21 قولا، أرجحها أن الكبيرة ما جمعت وصفا من الأوصاف السبعة أو أكثر، فهي كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا، السرقة فيها حد قطع اليد لأنها كبيرة، القذف فيها حد الجلد فهي كبيرة، حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة بالنار، ما أسفل الكعبين من الإزار في النار إذن هو كبيرة، أو وعيد بالغضب، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين في الملاعنة، أو باللعنة، لعن الله الراشي والمرتشي والراعش، أو نفي الإيمان عن صاحبه هذا الخامس، والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن، قالوا من يا رسول الله؟ خاب وخسر، قال الذي لا يأمن جاره بوائقة، أو تبرئ منه، ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو زوجا على زوجته، من حمل علينا السلاح فليس منا، من غش فليس منا، هذا الضابط رقم كم؟ السادس. السابع أو أصر على صغيرة، فالذنب الصغيرة ما سوى هذه إذا أصر عليه صاحبه صار بإصراره صغيرة. هذا هو أحسن الضوابط وأجلها في الفرق بين الصغائر والكبائر، لأن متلقا عن الوحي وعليه أفراد الأدلة، وهو الذي عليه السلف ونص عليه سفيان سفيان بن عيينة وأحمد بن حنبل، وهو المأثور عن ابن عباس وأبي سعيد، وهو الحد الذي يمكن أن يقسم به بين الكبائر والصغائر. إذن هذه القضية قضية مهمة ومسألة مهمة، كثر فيها اللغط والتهمة لأهل السنة بما ليس فيهم، فمن قائل يريد أن يتبرأ بجهل يقول أهل السنة ما تهرى أحد ألبثة وهذا غلط، ومن قائل وهم شانئ أهل السنة من خصومهم روافض وقبورية وأضرابهم يقول أن أهل السنة يكفرون كل من خالفهم وهذا غلط، فهم كفروا بعدل كما أمسكوا عن التكفير بماذا؟ بعلم. نعم. لا تقبلن من التوارث كلما جمع الرواة وخط كل بناني، أو وخط كل بناني، يعني انتبه لما يذكره أهل التاريخ والسير والأخبار، لا تقبل كل ما جاء عندهم لأن فيها الضعيف والمكذوب وفيها المحتمل وفيها الموصول وفيها المنقطع. وأهل العلم في أخبار الرواة تأملوا فيها، لكن في ما يتعلق بالحديث وقبوله والأحكام والعمل بها محصوا وميزوا ونقبوا، تأملوا في عالم واحد مشهور في كتب الرواة وهو محمد بن عمر الواقدي، يقول الحافظ بن حجر رحمه الله فيه في التقريب: محمد بن عمر الواقدي عمدة في الأخبار ضعيف في الحديث، عمدة الأخبار أي أنه نقال الأخبار مشهور بها، لكن الأحاديث التي ينبني عليها الاعتقاد والعمل التحليل والتحريم شرائع هو ضعيف فيها. اروي الحديث المنتقى عن أهله سيما ذوي الأحلام والأسنان، اروي الحديث أي بالأسناد عن الشيوخ. المنتقى أي المتميز، منتقى متميز ظهر تميزه في صحة مخرجه وسلامة لفظه من العلل الظاهرة والباطنة. عن أهله عن أهل الحديث من هم؟ فصلك فيما ذوي الأحلام ذوي العقول ذوي الإمامة الجهابذة الصيارفة النقاد والأسنان كبار السن الذين أدركوا العلو في الإسناد وأدركوا المشيخة. يعني اروي الحديث المنتقى عن أهله وخصوصا هؤلاء، سيما أصلها لا سيما لكن حذف لا لأجل النظم، ذوي الأحلام والأسنان، ويقال ذوي الأحلام أي ذوي الفهم الصحيح كابن المسيب والعلاء ومالك والليث والزهري أو سفيان. المسيب سعيد المسيب بن حزم وهو عمدة كبار التابعين. العلاء من هو العلاء؟ العلاء بن عبد الرحمن من رجال الشيخين. مالك مالك بن أنس الأصبحي ومن طريقه سلسلة الذهب مالك عن نافع عن ابن عمر. الليث الليث بن سعد قريب مالك. الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. سفيان يطلق على السفيانين، المتقدم منهما سفيان بن سعيد الثوري أبو عبد الله، والذي بعده سفيان ابن عيينة المكي. واحفظ رواية جعفر بن محمد فمكانه فيها أجل مكاني. جعفر بن محمد هو جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب، وإسناده هذا محمد جعفر عن أبيه عن جده سلسلة الذهب في مرويات آل البيت. فمكانه فيها أي في روايته عن آل البيت أجل مكاني، إشارة إلى سلسلة الذهب. لما ذكر جعفر بن محمد وأشار إلى آل البيت عطف على هذا الأمر الذي يتهم به أهل السنة أنهم لا يحفظون لهم حقهم، فقال احفظ لأهل البيت واجب حقهم واعرف عليا أيما عرفاني، يعني اعرف لأهل البيت قدرهم وفضلهم بسبب نسبهم بالنبي عليه الصلاة والسلام وشرفهم بانتسابهم إليه. وآل البيت كما قلنا ليس فقط علي وآله، بل كل من حرمت عليهم الصدقة من آل محمد عليه الصلاة والسلام ممن كان مؤمنا، فيشمل زوجاته وأولاده وبناته وبني عمه وأبناؤهم مهما تناسلوا، وضابطهم من حرمت عليهم الصدقة. أما تخصيصها بآل علي فقط أو آل التسع فاطمة وعلي والحسن والحسين وأولادهما فهذا غلط، هذا غلط. لا تنتقي وعرف عليا أيما عرفاني، هذا عود على بيان فضل هذا الإمام العالم الرباني علي بن أبي طالب. لا تنتقصه بمعنى تسبه تشتمه يكون في قلبك حقد وغل عليه، ولا تزد في قدره لا تغلو فيه ترفعه عن قدره لأن تجعله معصوما أو تجعله إلها ينفع ويضر أو تجعله مدبرا للكون كما اعتقدت فيه الباطنية الغلاة أنت هو هو، فعليه تصلى النار طائفتان ويزول عليه تصلى النار أي يصليها الله النار، عليه تصلى النار طائفتان أي فرقتان كما جاء في الحديث أن علي رضي الله عنه يدخل به في النار طائفتان، إحداهما لا تقتضيه خليفة وهم الخوارج، والخوارج هم النواصب حيث ناصبوه العدا والبغض والتكفير، وتنصه الأخرى إلها ثاني في بعض الروايات النسخ، وتصيره الأخرى إلها ثاني وهم الروافض لا سيما غلاتهم. هؤلاء غلاة في حق علي، وقد جاء الحديث فيه عند أحمد والطبراني بإسناد لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن علي أنه تدخل فيه النار فرقتان، ما خوارج والروافض. نعم. والعزلابقة خوارجهم أحلامهم غلت إلى الأسطان، جحدوا الشرائع والنبوة وابتدوا بما كان من ذات صاحب الإيمان، لا تركنن إلى خوارجهم شتموا الصحابة الأمم برهان، لعنوا كما فرقوا صحابة أحمد وودادهم فرق على الإنسان، حب الصحابة والقرابة سنة ألقى بها ربي إلى أحيان، احذر عقاب الله واغفر ثوابه حتى تكون كمثله قلبان. الله أكبر. ولعن زنادقة الروافض إنهم أعناقهم غلت إلى الأذقان. الزنادقة جمع زنديق، الزنديق لفظ معرب ليس باللفظ العربي، واختصارا أصل لفظ الزنديق جاءت من أين؟ من الفرس، من المجوس، فإن المجوس كانوا على ديانة رجل يسمى زرادشت ويسمون بالزرادشتية. تأملنا في تعاليمه التي نقلها أهل المقالات، زرادشت تعاليمه في الغالب أنها في الأخلاق والسمو، ولهذا انقدح في الذهن أنه ربما أنه عاصر نبيا أو أخذ عن نبي. زاد الروافض في دينه في مذهبه حتى أوجدوا هذا العقيد عقيدة المجوس. وجد رجل يقال له ماني ابن فاتك، وماني ابن فاتك هذا حصلت له فرقة في طائفة الزرادشتية وألف كتابا سماه زندا. عموم الزرادشتية ناوأوا وعادوا ماني ابن فاتك، وسمي أتباع ماني بالمانوية أو المنوية، وإن كان بعض أهل المقالات يطلق المانوية على عموم الثانوية القائلين بالمجوز هي الخير والشر النور والظلمة. ماني ابن فاتك ألف كتابا سماه زنداء، فنسب عموم الزرادشتية كل من قال بقول ماني ابن فاتك أو مذهبه بأنه زنديق نسبة إلى كتابه زنداء. لما دخل كثير من الشعوبيين من الفرس والعجم في الإسلام، من المصطلحات التي نقلوها معهم مصطلح الزنديق، مصطلح الزنديق على من خالف دينه. فالزنديق عندنا يطلق على المنافق ويطلق على مبغض النبي عليه الصلاة والسلام وآله وصحابته، مظهر خلاف ذلك، ويظهر يطلق أيضا على من أتى موجبا لردته بالصراحة. قال ولعن زنادقة الروافض، يعني العن الزنادقة الروافض الذين شأنهم كما سبق بيانه في سب الصحابة ولعنهم وتكفيرهم والقدح فيهم والنيل من عرضهم، إنهم أعناقهم غلت إلى الأذقان، إشارة إلى شبههم بمن؟ باليهود، فإن اليهود أهل بخل، أعناقهم غلت إلى الأذقان لغلهم وبخلهم، جحدوا الشرائع والنبوة واقتدوا بفساد ملة صاحب الإيوان. يشير إلى غلاة الروافض وهم زنادقة الروافض الإباحية المزدحية الإسماعيلية الديصانية الحشاشين النصيرية النميرية الدروز العبيدية الديصانية، هؤلاء القرامطة، هؤلاء حقيقة دينهم جحد الشريعة، لا حلال ولا حرام، إباحية، وجحد النبوات لأنهم حرفوا كلام الله حتى جعلوا الحديث حتى جعلوا القرآن له ظاهر وباطن، واقتدوا بفساد ملة صاحب الإيوان، اقتدوا بفساد ملة المجوس، وأصل ملة المجوس بفسادها الإباحية، تسمى الإباحية المزدكية نسبة إلى مزدك صاحب الإيوان، إشارة إلى إيوان المجوس. والنبي صلى الله عليه وسلم من إرهاقات نبوته أنه يوم ولد سقطت 14 شرفة من شرف ديوان فارس، شرف قصره، إشارة إلى أنه في كل شرفة ملك، وقد ولي الملك بعد ولاده عليه السلام إلى زوال ملكهم 14 ملك. وخمدت نارهم ولم تخمد منذ 1000 سنة، ورأى صاحب إيوانهم أي كسراهم، رأى فيما يرى النائم خيلا عرابا تقود إبلا صعاء، رأى إبلا عرابا تقود إبلا صعابا، ورأى خيلا ساحت في أرضه. هذه الرؤية المنامية سأل عنها معبريه فلم يجرؤ على تعبيرها، فأرسل إلى عامله على الحيرة وهم المناذرة، فعبرها معبر لهم، قال ابعثوه إلي، قال أيها الملك إن صدقت رؤياك فإنه سيأتي أقوام من العرب على خيولهم وعلى إبلهم ويسيحون في بلدك، فقتله. وهذا التعبير وقع في عهد الصحابة، في عهد من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذين أزال الله بهؤلاء المؤمنين من الصحابة ملك فارس. والنبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية لما كاتب ملوك الأرض، كاتب النجاشية الحبشة، والمنذر بن ساوي ملك البحرين، والمقوقص صاحب مصر، وقيصر عظيم الروم، وكسرى من؟ عظيم الفرس. مزق كسرى كتاب النبي صلى الله عليه وسلم احتقارا وازدراء وتعاظما وتعاليا، فدعا الله عليه صلى الله عليه وسلم أن يوزق الله ملكاه. لا تركننا إلى الروافض إنهم شتموا الصحابة دون ما برهان، إنما بغض وحقد وغل، ولهذا حكم عليهم العلماء بأنه لا نصيب لهم في الفيء، كما روي ذلك عن إمام دار الهجرة الإمام مالك، لأن الله قال في الفيء في الحشر للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم، ثم قال ولن يتبوأ الدار والإيمان، والصنف الثاني، ثم قال في الصنف الثالث والذين جاءوا من بعدهم، يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فمن كان في قلبه غل وحقد وشنآن على الصحابة فإنه ممنوع من الفيء. لعنوا كما بغضوا صحابة أحمد، أي لعن هؤلاء الصحابة وأبغضوهم، فاللعن والسب نتاج البغض والحقد في القلب. ودائما ما يظهر على الجوارح من اللسان والوجه فإنه نتاج الاعتقاد. الحديث ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على قسمات وجهه وهلكات لسانه. وودادهم أي الصحابة، مودتهم وحبهم فرض واجب على الإنسان أي على المسلم، لأن الله أثنى عليهم ومدحهم فأوجب ذلك الثناء عليهم حبهم والترضي عنهم. حب الصحابة والقرابة سنة ألقى بها ربي إذا أحياني، نعم حبهم جميعا ولا نفرق بينهم ومودتهم، وهذا الحب والمودة لا تعني أن نرفعهم فوق منازلهم، وهذا هو الغلو الممنوع الذي يوصل للشرك بهم والكفر بهم مع الله، ولا نحطهم عن قدرهم وهذا يعني ازدراءهم واحتقارهم، وإنما ننزلهم المنازل اللائقة في بهم كما أنزلهم الله إياها وكما أنزلها لهم نبيهم عليه الصلاة والسلام الذي قال الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فبغضي أبغضهم، وقال في الأنصار خصوصا لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. احذر عقاب الله وارجو ثوابه حتى تكون ثمن له قلبان. الآن يشرع الناظم رحمه الله إلى مسائل متعلقة بأعمال القلوب من مسائل العبادات. احذر عقاب الله، وهذا الحذر هو الخشية والخوف، وهي عبادة يتعبد بها المؤمن لله، إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنه من يخشى الله ويتقه فإياي فارهبون. وارجو ثوابه وهو الرجاء، الرجاء المتعلق بالقلب الذي يطمع في ثنف نوال الله وثوابه. جمع بين الخوف والرجاء قال حتى تكون كمن له قلبان. هذا معنى قولهم قر إلى الله بهذين الجناحين بالخوف والرجاء جميعا. في حال الصحة يغلب الإنسان جانب الخوف ليحجزه ذلك عن معصية الله والوقوع في محرماته، وفي حال المرض والخوف يغلب جانب الرجاء، لحديث لا يمتن أحدكم إلا وهو يحسن ظنه بربه. من عبد الله بالخوف وحده فهو الخارجي، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو المرجئ، ومن عبد الله بالحب وحده فهو الصوفي. والمؤمن يعبد الله بثلاث: بخوف ورجاء ومحبة. نعم. إيماننا بالله بين ثلاثة: عمل وقول واعتقاد جنائي، ويزيد بالتقوى وينقص بالخزى، وكلاهما في القلب يعتري جاري. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. كن طالبا للعلم واعمل صالحا، فهما إلى سبل الهدى سببان. إيماننا بالله بين ثلاثة، أي ثلاثة أركان، ثلاثة أصول: قول باللسان، اعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان. يزيد بطاعة الرحمن وهو التقى، وينقص بطاعة الشيطان وهو الردى. فهذا هو أصول الإيمان عند أهل السنة بهذه الخمس. ليش ما قلنا ثلاثة فقط؟ لأن الثلاثة قالت الوعيدية، قالوا الإيمان قول واعتقاد وعمل، لكن عند الوعيدية أن الإيمان إذا زال بعضه زال جميعه. أما أهل السنة فلا، فإذا زال بعضه بقي أصله حتى يزول أصله، فإذا زال أصله زال باقيه وزال جميعه. ولهذا الوعيدية لا يقول بالزيادة والنقصان، زيادته إيمان ونقصانه كفر. أما أهل السنة فيقول بالزيادة والنقصان، وهذه أعظم مسألة من مسائل الإيمان، فإن من أعظم مسائله مسماه. المسألة الثانية أن الإيمان يزيد وينقص، وهي فرقان بين أهل السنة وبين المخالفين في مسائل الإيمان، مسائل الأحكام والدين. وكلاهما أي الزيادة بالتقوى والردى، كلاهما في القلب يعتلجان. فالشهوة تريد الردى، وكمال الإيمان وأصله في القلب يريد التقوى. يعني انتبه لهذا، أنهم يعتلجان في قلبك فلا يؤثران عليك، فإذا أثر عليك الشهوة دعتك إلى الردى وإلى الفعل المذموم. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، إذا خلوت بمعصي من معاصي الله أو بأمر فيه ريبة تخشى أن ينظر الناس فيه إليك أو يطلعون فيه عليك، وهذه الريبة الغضاضة الحاجة التي تكون في نفسك وتخشى أن تطلعها عليها غيرك، في ظلمة يعني في خفاء من الخلق، والنفس داعية إلى الطغيان. النفس أنواع، أعظمها وأكبرها إيش؟ النفس المطمئنة، يليها النفس اللوامة، يليها النفس الأمارة بالسوء وهي المعنية ها هنا. قال الله جل وعلا عن يوسف عليه السلام في سورة يوسف: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، أي أكثر النفوس كذلك. والنفس داعية إلى الطغيان، والطغيان هنا بمعصية الإله والوقوع في المحذور واتباع الهوى والردى فيه. فاستحي من نظر الإله وقل لها، استحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. يتعكى نفسك إلى معصية الله في خلوة في ظلمة في مكان خالي، تذكر أن الله يراك وأنت مؤمن بأن الله يراك، لكن ابلغ بهذا الاعتقاد مبلغا حتى تسمو بإيمانك إلى درجة الإحسان أن الله يراك. واعتقادك الاعتقاد الصحيح بأن الله يراك لا بد أن يحجزك عن معصية الله. فإذا استحييت من نظر الإله إليك وأنت تعصيه، وقل لها أي خاطب نفسك، وهذا من المجاهدة ومن الملامة عليها ومن المصادرة لها على الطاعة: إن الذي خلق الظلام يراني، لعلها ترتدع. والناس في هذا بين أحوال، منهم من إذا كان في خلوة كان خوفه من الله أعظم، وهذا على حال عظيم وتوفيق كبير، تمثل أنه يعبد الله كأنه يراه في مقام الإحسان. منهم في حال الانفراد يتعالج مع نفسه، مرة يغلبها مرة تغلبه، وهذا على خير. فإذا غلب نفسه بمراقبة الله والخوف منه والحذر من عقابه نال هذه الرتبة، وإذا غلبته نفسه نال رتبة أخرى بأوبته ورجوعه إلى ربه. ربما تغلبك نفسك لضعفها وضعف قلبك، فإذا حصل هذا منك فبادر وعجل إلى التوبة، ترغم نفسك وترغم شيطانك وترضي ربك جل وعلا، فتكون عندئذ جمعت حسنيين. الحالة الثالثة من يكون أمام الناس على حال عظيمة من الاستقامة في الظاهر، فإذا خلا بالمحارم انتهكها، ويا شقاوته ويا بعده الذي جعل خوف الناس أعظم من خوف الله، وجعل الله عز وجل أهون الناظرين إليه. هذه حال أهل النفاق وهو ضعف الإيمان، الذي يزين صلاته للناس، يزين قوله ومنطقه ليرضى عنه الناس، لكنه إذا خلا بمحارم الله انتهكها، وكان ربه جل وعلا أهون الناظرين إليه. إذا نظر إليه صديقه وجليسه وجاره وصاحبه رأى منه ما يحب، أما إذا كان ربه الناظر إليه فهو لا يبالي به. وشدل هذا عليه على أمرين، إما على ذهاب الإيمان وبقاء ضده بالنفاق، أو ضعف الإيمان. ضعف الإيمان الضعف الشديد. وأما الحالة الوسطى فهي حال الاعتلاج وصاحبه على خير، وإن غلبته نفسه مرارا فهو يعرف ويؤمن أن له رب يقبل التوبة ويقيل العثرة ويلجأ إليه ويؤوب ويرجع إليه فهو على خير، وإن غلبته نفسه أحيانا. لكن من استمرأ ذلك وغلب الرجاء على الخوف وقاريها الله غفور رحيم، ثم ما زال الشيطان يتمكن منه من حيث لا يشعر حتى يكون من فراس الشيطان، يتفرسه تفرس البهيمة تفرس الفريسة. ولهذا يقول الناظم في أول نظمه: فوالله لو علموا قبيح سريرة لأبى السلام علي من يلقاني. وهذا منهج سلفي يا أخواني، كان السلف يقولون: لو كان للذنوب روائح، لو كان للذنوب رائحة ما جلسنا أحد، لأنهم أعرف الناس بأنفسهم. وانتبه يا أيها الموفق، انتبه أن تجعل نفسك رقيبا على الناس غافلا عن عيوب نفسك، وما أكثرهم في زمننا لا تكثرهم الله، ينظر إلى عيوب الناس يتتبع سقطاتهم وهناتهم و يحكم عليهم بأشد الأحكام، وغفلات نفسه وإسرافها وتقصيرها هو أبعد الناس عنه. ترى هذا جعل نفسه مطية للشيطان ولا يشعر، وهم كثيرون دخل عليهم الشيطان من باب، بدعوى باب الأمر معروف النهي عن المنكر، بدعوى الصدع بالحق، بدعوى الانتصار للسنة، بدعاوى كثيرة، وهو غفل عن عيوب نفسه. ليته إذ سلط لسانه وقلمه ورقابته على الناس جعل نفسه أولها حتى ينظر نقص نفسه فيسدده، وخلل ذاته فيكمله، ويسعد عندئذ. كن طالبا للعلم واعمل صالحا، فهما إلى سبل الهدى سببان. نعم، أعظم من ينجي الإنسان من هذه الفتن، فتن الشهوات وفتن الشبهات المتلاطمة المتكاثرة، سبيل العلم. نعم يا أخواني، والله العلم يكشف الإنسان عن نفسه، ويكشف له الطريق الموصل إلى ربه، ويكشف له حال السالكين فيه من الناس. ما رأينا مثل العلم سبحان الله العظيم، حصانة لصاحبه، حصانة من الوقوع في الفتنة، في التكبير، في البدع، في الخطأ، وحصانة يكشف بها الناس. العلم كنف يبين لك أهله حقا أو المدعون له زورا وبهتانا، يبين له صدق المنفي المنتمي حقا إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام من المتظاهر بذلك المدعي. والعلم أيضا يكشف المتعالم المتفيقه، كما يكشف العامي الجاهل. كن طالبا للعلم، طالبا للعلم لله، لا لتسمو به على الناس وتفخر به عليهم تترفع به على غيره، وإنما طالب العلم لله. وقد ضبطه الإمام أحمد أن يكون العلم لله ترفع به الجهل عن نفسك أولا وعن غيرك ثانيا. واعمل صالحا، طلب العلم بغير عمل ما يصلح، يكون وبال وحج على صاحبه. وفي المقابل كذلك العمل بلا علم يورث صاحبه بماذا؟ بالبدع والخرافات والضلالات، فلا يقبله الله منه. وإنما طريق السلف الصالح الذي أورثنا إياه نبينا عليه الصلاة والسلام ودرج عليه صحابته والتابعون، تتعلم العلم ثم تعمل به. ولهذا لما نزل عليهم الوحي علموه وحفظوه ثم عملوا به، فجمع الله لهم بين العلم والعمل. واعمل صالحا فهما إلى سبل الهدى سببان. وقاعدة لك يا طالب العلم أنك إذا اشتغلت في أمر وتزاحمت عليك العبادات والأشغال، انظر إلى العبادة التي يتعدى نفعها، فهي أحسن وأكمل العبادة التي يقصر نفعها. قيام الليل عبادة عظيمة يقصر نفعها على من؟ على هذا القائم. لكن لو قام الليل يبحث، يطلب العلم، يراجع، يذاكر للعلم ذاته، وصار في شأنه أنها عبادة متعدي نفعها. ضاف الإمام الشافعي والإمام أحمد في بغداد، نزل عليه ضيفا والشافعي شيخ أحمد، قرب له إناء فيه ماء وانصرف إلى أهله. لما قرب الفجر وجد الإناء ما تحرك ما تغير، وجد الإمام الشافعي مستيقظ، فسأله قال: ما زلت أفكر منذ غدرتني في حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، وتأمل فيه حتى استخرجت منه 100 فائدة. اشتغل بالعلم، يعني ما اشتغل بماذا؟ بالعبادة. وقال العلماء إن طلب العلم أفضل من إيش؟ من فضول العبادات. ذكروا أن الحافظ أبا زرعة، وهذه من غرائب العلم، استخرج من حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج الصحيحين في الرجل الذي وقع على أهله في نهار رمضان وهو صائم، استخرج منه 1000 فائدة جعلها في مجلدة واحدة. هذا التفنن والاشتغال بالعلم يحتاج إلى كد ذهن، قد يفوت على الإنسان بمثل هذا أنواعا من العبادات، قيام، قراءة قرآن وأنواع ذلك، لكن هذا ما تعدى نفعه فهو أنفع عند الله وعند الناس. في ملاحظة ماذا؟ ملاحظة تعدي نفعه وكثرة من يعمل به. فهما إلى سبل الهدى سببان، أي العلم النافع المحصل والعمل الصالح المعمول به. نعم. لا تتبع علم النجوم فإنه متعلق بزخارف الكهان، علم النجوم وعلم شرع محمد في قلب عبد ليس يجتمعان. لو كان علم للكواكب أوقظا لم يعبطن من ريحك السرطان، والشمس من حول المضيء سريعة وهبوطها في كوكب الميزان، والشمس محيطة بستة أنجم لكنها والبدر يتخسفان. الناظم رحمه الله تراه عالما بالهيئة، عنده علم بعلم الهيئة الذي يسمى الآن بعلم النجوم أو علم التنجيم وعلم الفلك. وعلم التنجيم نوعان، الأول علم التأثير، فيعتقد أن لحركة الأفلاك وتغير النجوم والأبراج أثر في ماذا؟ في طباع الناس وحركاتهم وأمزجتهم وقدرهم وبختهم وسعدهم، وهذا شرك في الربوبية، هذا شرك في الربوبية، وهو علم الكهان وأبرادهم من المنجمين. النوع الثاني علم التسيير، علم التسيير، فيستدل بحركة القمر ومنازله، ومنازله كم؟ 28 منزلة تسمى بالأبراج، منازل القمر 28 منزلة، كل منزلة 13 ليلة. هذه المنازل وتحرك القمر بها تفيد علم التسيير، لأنه يسير فيها، فيستدل بهذا المسير على أنواع الفصول حرا وشتاء وزرعا وصيدا في البر وفي البحر، وهو علم التسيير. نوه الله عنه بقوله سبحانه وتعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، يهتدون في معرفة الجهات ومعرفة الأوقات. ترى النجوم يعرف بها الأوقات، ولهذا أهل البوادي يستدلون بمعرفة الأوقات بالنجوم. حنا أهل الحواضر ما نميز ذلك ولا يفرق مثل بعضنا بين الثريا وبين التويب عبر كله واحد عنده كله النجوم يبرز. لماذا ما اعتدنا ذلك؟ يعرفون التوقيت بالنجوم. يذكرون عن الشيخ عبد الله بن صالح الخليفي وشيخ مشايخنا رحمه الله غير إمام الحرم، إمام الحرم الشيخ عبد الله بن محمد، هذا ابن عمه، كان عالما مفتيا ثم ولي القضاء في حائل وتولاها إلى وفاة سنة 81، وكان فقيها وهو الذي عمل التتمة على رحبية الرحبي، جعل عليها 11 بيتا بما وافق مذهب الحنابلة في ميراث ذوي الأرحام وميراث الغرقى والهدماء. يذكر عنه الوالد رحمه الله قال حنا معه في شبه، الشبه عندهم السمرة بعد العشاء، فإذا خرجوا من شبتهم رفع راسه في السماء، قال الآن الساعة 4:30 أو الساعة 5 من الليل، ما مع الساعة، إنما عرفها بالنجوم لأنه حيسوب. وغالبا المتميز في الفرائض عنده تميز في النجوم، هذا في الغالب. حتى مما ذكر له من نوادره أنه خرج مع أحد العلماء من شبتهم ووقفوا في مكان يتذكرون مسألة فرضية، وهم يتذكرانها على عصيهم ما دروا إلى الفجر منزل من تذكرهم هذه المسألة الفرضية. وعلامات وبالنجم هم يهتدون بمعرفة الجهات والحساب والأوقات، وهذا أمر معروف. حتى أهل الزرع، وأنتم أهل زرع، يعرفون زرعهم بماذا؟ بهذه النجوم. هذا من علم التفسير. والله خلق النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، وكما سيأتينا إن شاء الله، والزاجنة الطير للطيران. يقول الناظم: علم النجوم أي علم التأثير وعلم شرع محمد في قلب عبد ليس يجتمعان. لماذا؟ لأنه مبني على ادعاء علم الغيب، وفي شريعتنا علم الغيب مخصوص بمن؟ بربنا جل وعلا، وجاءت مذمة الكهان والعرافين وتصديقهم كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال: لا تتبع علم النجوم فإنه متعلق بزخارف الكهان، ما هو بالحقيقة، زخرف من القول، معسول، قد يصدق مرة لكن يكذب مرات. ومن غباوة الناس وجهالتهم أنهم يصدقون الكاهن في مرة واحدة صدق فيها، ولا يكذبونه في مرات كثيرة كذب فيها. قد يخبرهم الكاهن بأنه سيأتي مطر رزق، يأتي شيء، ويكذب مرات كثيرة، فإذا جاء المطر والرزق قال لها ما هو قاله، أما هو قاله عنده علم، وهذا يلعب به على الجهال. فلا الكهان ما هو برافعين بيارق على بيوتهم على محلاتهم أنهم كهان، يتلونون في كل زمان بما يناسب. يسمون الآن العالم الروحاني، عالم السر، قد يسمون الآن معبري المنامات، وهو كاهن يلعب على الناس بهذا، يتلونون بأسماء كثيرة. كما أن الطواغيت الحاكمين بالجاهليات متلونون، يسمون عند الناس بماذا؟ بالعارفة، الشيخ، وهو تلقى ما يعرفنا الشيخ شيء، مقطع الحج، وهو ما عنده ما عن جد، لو قدم يصلي ما عارف يصلي بالناس، ويحتكم إليه الناس في ماذا؟ في دمائهم وأعراضهم. فالعبرة ما هو بالاسم ذاته، وإنما بالحقيقة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: بين آخر الزمان لما يخشو الجهل لا تقوم الساعة حتى تسمى الخمر بغير اسمها، تشرب تسمى بغير اسمها، الربا يسمى بغير اسمه ليؤكل. كذلك هذه الأمور. علم النجوم وعلم شرع محمد في قلب عبد ليس يجتمعان لما بينهما التضاد. علم النجوم علم التأثير، وعلم شرع محمد علم العقيدة بإفرادها لله عز وجل لا يجتمع في قلب عبد. ابن القيم رحمه الله يقول: حب القرآن وحب ألفاظ الغناء في قلب عبد ليس يجتمعان. لو كان علم للكواكب أو قضن لم يهبط المريخ في السرطان. هذا مما يدل على علم الناظم بالهيئة. علم الهيئة هو علم الفلاح، هيئة الأفلاك وتنقلها واستدارتها وارتفاعها وهبوطها. لو كان هذا علم صحيح ما متعلق بالكواكب أو بقضائها وما تعمله، ما هبط المريخ في برج السرطان. والشمس في الحمل المضيء سريعة، وهبوطها في كوكب الميزان. إذا جاء الميزان تسير الحر شديد، وفي الحمل الشمس سريعة. والشمس محرقة لستة أنجم، لكنها والبدر ينخسفان. شدة الحر في ستة أنجم، ستة بروج، يسمى عند الناس مربعانية القير، تسمى المربعانية، وتسمى عند أهل الزرع بالكنة. أشدها الكنة، في نجم واحد تكن فيه الشمس تشتد حرارتها. مع كونها محرقة شديدة الحرارة في هذه الأنجم، لكنها والبدر ينخسفان، إذن لا ينفع ولا يضران. ولما انخسف دل على أنهما لا يستحقان التأثير والربوبية. وبهذا استدل إبراهيم على أصحاب الهياكل الذين يعبدون النجوم من الزهرة، واستدل بهم بأنه رأى القمر بازا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآكلين. فأفوله دلال على أنه ما هو برب يخسي ويعقب. ولما ظهرت الشمس، رأى الشمس كوكب مشع محرق حار، قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت استدل بذلك على ماذا؟ على وحدانية الله وعلى براءته من شركهم. فكونهما ينخسفان أي يذهب ضوءهما وضياؤهما دلال على أنهما مخلوقين مدبرين لا خالقين مؤثرين. نعم. ولربما اسودا ولا بغيهما وهما لقوم لا يرتعدان. ارتب على من يطمئن اليهما ويظن انك اليهما ردان. يا من يحب المجتمع طائفا ويظن انهما له سعدان. لم يحفظان ويغنوان تشرفا وبوعد حد الشمس يحترقان. أتخاف من زحل وتقب المشتري وكلاهما عبدان مملوكان. ولربما اسود اي الشمس والقمر. القمر يسود بماذا؟ بأحوال، بكسوفه كليا أو جزئيا. ويسود بإسراره وهو ضد إبداره. هالليالي هذه القمر إيش؟ مسود بإسراره. والشمس تسود بماذا؟ بعدة أمور، إما تسود بانكسافها، وإما تسود الشمس بماذا؟ بوجود المانع منها وبغروبها أيضا. في يوم القيامة تنكسف الشموس وتمتثل الكواكب. ولربما اسودا وغاب ضياهما. المؤمن يأخذ من الانكساف والأفول والظهور ماذا؟ أنهما مخلوقان مدبران. قال وهما أي الشمس والقمر لخوف الله يرتعدان. نعم، كما قال في النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة كسوف، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة والصدقة والاستغفار. أردد على من يطمئن إليهما، لأن هناك من يعبد النيرين، ولهذا نهينا عن استقبالهما في استدبارهما، ونهينا عن الصلاة عند بزوغ الشمس. هناك من يعبد الشمس ويعبد القمر، يسجد لهما، يعتقد فيهما الاعتقاد. أما القمر فهذا اعتقاد يكاد يكون شائع حتى عند أهل الكتاب، فإن من ضلالهم من يعتقد أن القمر إذا أفل ليلة بدر وكان منه حائل أن هذا علامة على انطلاق الأرواح الشريرة، وما يسمى بالاستئذاف أو آفية لحوم البشر أو مصاص الدماء دراكولا، يربطونهم دائما بماذا؟ بأفول القمر وغياب نوره. لهذا المعنى من يعبد الشمس الآن أمم، منهم أمة اليابان الشنتوية، الديانة الشنتوية هذه يعبدون فيها الشمس، ويعتقدون أن الإمبراطور أنه من نسل الشمس. ولهذا لما ذهب ذو القرنين إلى جهة المشرق وش وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، ما عليهم ستر. ولهذا نهانا النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة في خمسة أوقات، أشدها وقتان، عند ظهور الشمس قبل ارتفاعها وعند اصفرارها إلى المغيب، هذان أشد وقت ينهى فيه الصلاة. أما الأوقات الخمسة بعد الفجر عموما وبعد العصر عموما وعند الزوال، اشتد النهي عند ارتفاعه عند خروج الشمس وعند اصفرارها. بل أخبر عليه الصلاة والسلام أن من يصلي العصر عند اصفرار الشمس بأربع ركعات مسرعا فيها ينقرها كنقل الغراب أنها صلاة صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، ويظن أن كليهما رباني. وراك مش غلطون أنت. ويظن أن كليهما رباني، يعني من الربوبية ينفعان ويضران. بعض الناس يظن من جهل أن معنى الربوبية الخلق، لا، الربوبية معناها النفع والضر، كما أن من معانيها الخلق كما أن من معانيها الملك. أنا رب الإبل، هذا رب البيت، رب الدار، هذا رب الدار أي صاحبها، فأصل الربوبية الصح، لكن من معانيها الخلق ومن معانيها التربية ومن معانيها النفع والضر. يا من يحب المشتري وعطارده، كوكبان معروفان، ويظن أنهما له سعدان. يقول إذا ظهر المشتري أو نزل المشتري في خط كذا فهذا علامة سعدي وبختي، هذا علامة توفيقي، تجارتي فيها مربحة، نكاحي فيه إن شاء الله موفق، غزونا فيه فيه كسب. وكان العرب بقيت عندهم هذه البواقف، اعتقدوا الشؤم في صفر وفي رجب، واعتقدوا الفأل في غيرها من الشهور. وهذا يا أخواني ناشئ من إين؟ من اعتقاد تأثير الأفلاك في الحركة. والآن موجود هذا بكثرة حتى عند فساق المسلمين من شبابهم وشاباتهم، ينظرون في هالمجلات وفي هالأبراج، يقول المفروض منهم أنا من مواليد برج الثور، يقول حظك كذا وكذا وكذا، يحصل لك كذا. ليه؟ لأنه ثور، واللي صدق ثورا مثله، نعم، ممكن الثور خير منه بعد، الثور يعبد الله، لكن هذا ثيران في أذهانه، ولا هذا من برج الجدي، ولا هذا من برج الحوت، ولا هذا من برج العذراء. وينبني على ذلك أشياء كثيرة، حتى لعب على هؤلاء المساكين أرباب التنجيم وأصحاب الهياكل والكذابون الدجالون اللاعبون عليه. دخل من هؤلاء قراءة كف، قراءة فنجال، قراءة طالع. لكن معرفة النجوم من حيث هي في مسير الأرض العلماء عنوا بها. ابن القيم يقول في النونية، يقول سارت وكان دليلها في سيرها. من يعني بها؟ ها؟ ها؟ لا، ما هي بالنجوم الشيء؟ لا لا. يقول رحمه الله: حكم المحبة ثابت الأركان، ما للصدود بفصل ذاك منك يدان، أنى وقاضي الحسن نفذ حكمها، فلذا أقر بذلك الخصمان. وآتت شهود الوصل تشهد أنه حق جرى في مجلس الإحسان، إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك إثم الكاذب البتان. قال قبلها: ورقت على الصفا ثم تيممت دارا هنالك للمحس العاني، سارت وكان دليلها في سيرها، سعد السعود وليس بالدبران. يتغزل بالعقيدة مهب بالبنت، لكنه صورها هذا التصوير وهي العقيدة، جرى على عادة الشعراء يبدأ نظمه بتغزل. الناس أهواءهم في النسوان ولا في الزود ولا في الأطلال، ابن القيم هواه في غير هذا، في العقيدة السلفية. قال: سارت وكان دليلها في سيرها، سعد السعود، متى سعد السعود؟ النجم الثالث من أين؟ من نجوم الربيع. والسير في الربيع في البر في الخلاء مظنة هلك ولا مظنة سلامة؟ سلامة، وتمشي وتلطس، وليس بالدبران. واللي يسافر وقت الدبرين هلك، إذا كان ما معه إيش؟ معه ماء ومعه زاد ويعرف موارد الماء. هذا في إعمال ذلك في علم التسير. من ظن أنهما سعداه، هذه النجوم سعده، فهذا علامة شقاوته وفساد اعتقاده، ومكذب بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث ابن عباس: من اقتبس شعبة من السحر، من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد، لأن الدائرة المصرف فيها ادعاء علم الغيب. لم يهبطان ويعلوان تشرفا، أي هبوط المشتري في عقارد وعقارد في المشتري ونزول هذا في مسير هذا وهذا في مقابل هذا تشرفا، وبوهج حر الشمس يحترقان، لو كان ربان نافعان ما احترقا بحر الشمس. أتخاف من زحل وفرج المشتري وكلاهما عبدان مملوكان، هذا الرد على أصحاب الهياكل الذين يستدلون بالهياكل والنجوم والأبراج والكواكب وجريانها على ما يقع في الأرض من بخت وسعد وموت عظيم ونشوء أمر جلل، وكذب المنجمون ولو صدقوا. نعم والله لو ملك حياة حولنا لسجدت نحوهما ليضيعان وليمسحا في المنتهي ويوسعا رزقي وفي الإحسان يقترفان، فاذكر ذلك بيد الله الذي لفت عزة وجهه الثقلان، فقد استوى المحل ونجم الشرك والرأس والثلو العظيم الشان، نعم والله لو ملك أي زحل والمشتري، ويراد به كل كوكب جار سائر، لو ملك حياة أو فنى حياة أو موتا لسجدت نحوهما ليصطنعاني، لعبثتهما من دون الله ليهبان لي الحياة أو الموت ويصطنعان لي النفع والضر، وليفتحا في مدتي ويوسعا رزقي وبالإحسان يكتنفاني، لو كان يملكان النفع والضر لفعلت ذلك لهما لأرجو خير الدنيا منهما أو من الكواكب. والذين تعلقوا بالكواكب هل نالوا سعدا أو بختا أو حظا؟ ما نالوا والله إلا فسادا في عقائدهم وإفسادا لغيرهم، بل كل ذلك أي الحياة والفناء والفسح في الأجل والوسعة في الرزق والنفع والضر كل ذلك في يد الله الذي دلت لعزة وجهه الثقلان، والثقلان أشرف خلق الله من العالم السفلي، أما العالم العلوي منهم الملائكة، وصالح الثقلين في اعتبار الآخرة واعتبار الباقي أشرف حتى من العالم العلوي. فقد استوى زحل ونجم المشتري كلها نجوم، والنجم عند أهل الشان هو الكوكب الوهاج، إما وهاج بنفسه وتسمى بالشموس جمع شمس، أو وهاج بانعكاس ما ينعكس عليه وهي الأقمار، كلها نجوم، وإن كان أصل النجم عندهم هو الكوكب المتوهج بنفسه، فهذه النجوم التي نراها من بعد هي شموس، لكن ما هي مثل الشمس التي قريبة منا يستوي فيها الليل أو يحصل بها الليل والنهار. والزهرة الغراء مع مريخها وعطارد الوقاد مع كيواني، أي أن هذه الأشياء مخلوقة مدبرة مهما كان فيها من توقد ومن خفاء ومن جلي ومن ظهور فإنها لا تنفع ولا تضر، إن قابلت وتربعت وتثلثت، قابل بعضها بعضا، تربعت صارت في عند أهل الآية أرباعا أو أثلاثا على هيئة مثلثات، وتسدست وتلاحقت بقران بعضها يقرن بعض، لا ينشأ من ذلك اعتقاد نفع أو اعتقاد دفع ضر كما يعتقده أصحاب الهيكل أصحاب الهياكل المعتقدين بالنجوم، وإنما يستفاد من تقابلها وتربعها وتثلثها يستفاد منها ما جعله الله عز وجل علما شريفا وعلامات وبالنجم يهتدون، هو علم التسيير لا علم التأثير. نعم الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا I'm ألا سبيل سراقة أو شقوة ذاو الذي ظهر وراء وقرأ لي من قال بالتأثير فهو محضر للشر متبع لقول الإنسان. هذا رحمه الله خلاصة ما ذكره. الناظم متفنن، متفنن من عدة جهات في مضامين نظمه، متفنن في عرض نظمه، أحيانا يجمل ثم يفصل ويفصل ثم يأتيك بآخر تفصيله بالإجمال. فهذا البيت الأخير هو الخلاصة، من قال بالتأثير أي بالنجوم المؤثرة فهو معطل للشرع متبع لقول ثاني، مع براعة ما عنده باختيار الألفاظ حتى لها جرس وسهل، ربما يستغلق عليه قول أو لفظة السياق إيش يفسرها لك ويبينها. نعم. إن النجوم على ثلاثة أوجه، فاسمع مقالا عن الاستقبال. باب النجوم خلقن زينة السماء فالدر فوق ترائب النسوان. وكواكب تهدي المسافر في السرى ورجوم كل مسافر شيطان. نعم. إن النجوم على ثلاثة أوجه، يعني خلقها الله لثلاث علل لنا بالنسبة لنا، وإلا هي عابدة ساجد لله عز وجل تعبده. في الحديث الذي رواه أحمد وغيره سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر، قال يا أبا ذر أتدري أين تذهب الشمس إذا أفلت؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال تذهب تخر تاجد تحت العرش تستأذن أن تطلع مرة ثانية، فإذا جاء وعد الآخرة قيل ارجعي فاخرجي من حيث غربتي، فلا يفجأ الناس إلا والشمس تظهر عليهم من حيث غربت فترتفع في كبد السماء، فإذا رآها الناس آمنوا، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. فاسمع ما قال الناقد الدهقاني، من يعني به؟ نفسه. ناقد ما يقبل في القول إلا بدليله، دهقان يشبه نفسه بالمحترف في فنه، والدهقان هو كبير كل صنعة، كبير الطيارة يسمى دهقانها، كبير كبير التجار دهقانهم، كبير الصيادين دهقانهم. إن النجوم بعض النجوم خلقنا زينا للسماء كالدر فوق ترائب النسوان. امرأة جاءت عليها الرشرش يبلص ولا لا؟ هذا شأن النجوم في السماء. قارنها يا مبارك في صرف الليث الغدراء، السماء أسود بهيمة، لأن بينك وبين النجوم إيش سحب، لكن شفها في الليلة إيش غير المنيرة بالبدر. وارفع راسك إلى السماء وأنت في البر بعيدا عن الأضواء، وش تغذي السماء؟ إنها بنت حاطة رشرش على صدرها. أقارب هذا بمثال قريب يا أخواني، من يسافر بالطائرة يمر على بعض المدن يشوف المدينة من فوق وهي في أنوارها وإضاءتها كأنها مرت حاطة رشرش على صدرها. وجدتكم هذه كذلك، فقد رأيتها بالليل مرة أن سافرين وإذا كأنها بنت حاطة رشرش الكبرى على صدرها من الإضاءة، لأن البلد ممتدة من الشمال للجنوب في بطن الوادي. بعض النجوم ليس كلهن، إنما هي كالترائب كالدر أي الجواهر والحلي فوق ترائب النسوان، التأثر هو صدر المرأة. النوع الثاني وكواكب تهدي المسافر في السرى في الليل وساري. النوع الثالث ورجوم كل مسافر شيطاني، دليلها في القرآن إنا زينا السماء بزينة الكواكب، هذا واحد فهي زينة، وحفظا من كل شيطان مارد، أيسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصل. الثالثة وعلامات وبالنجم هم يهتدون، هذا في قوله وكواكب تهدي المسافر في السرى. طيب تهديه في النهار في البر ولا في البحر؟ ايه ما شاء الله عليك، النهار لا، في البر والبحر، فهي لأهل البحر ما زالت إلى الآن علامات حتى يعرفون بها بإذن الله مواضع اللولو في الأرض من خلال هذه النجوم ومواقع المياه، وهذا إنما يكون بالدربة أكثرنا ما يدرك ذلك. لو تحط الآن في يد الرجل جنيه أو ريال فرنسا أو غيره، ما يميزه فضة ولا نيكل، هو ذهب ولا مصبوغ، لكن حطه في يد صيرفي يعلمك هو مغشوش ولا ما هو مغشوش، منين جاء صيرفي هذه الملكة؟ بالدربة، أليس كذلك؟ أهل النخل هل عرفهم بالنخل مثل عرف أهل الإبل بالنخل؟ لا، والعكس صحيح، فمعرفة أهل الإبل بالبل ليس كمعرفة أهل النخل بالإبل، لأن الدربة على الشيء تعطي صاحبها ملكة. أهل الحديث دربهم في سماع الروايات والأسانيد والنظر فيها واختلافاتها وعللها أورث عندهم ملكة، ولهذا عبروا بالعلة الخفية بأنها علة يجدها المحدث في قلبه على حديث أو إسناد لا يستطيع أن يعبر عنها، يقول هذا ما يعجبني. ولهذا ما أحمد الشيخ في الإسناد هذا لا أعرفه، ما يعجبني، أعله بعلة ما استطاع أن يعبر بها عنه، إنما وجدها في نفسه من الدربة في هذا الأمر. نعم. الله الله، إذا كانت من الجهابذة يؤخذ بها إعلال للأحاديث، ولهذا يقول هذا مختلف، هذا غير محفوظ. فقول العالم الجهبذ في مثل أنه غير محفوظ علة إذا لم يخالفه غيره، فإذا خالفه غيره ينظر طالب العلم في مسوغات هذا ومسوغات هذا. نعم. لا يعرف الإنسان ما يقضى غدا، إذ كل يوم يطلقنا في شأن، والله مطر الغيوث بفضله، لا نوع عواء ولا دبران. العواء نوع من أنواع النجوم، والدبران شدة الحر، نجمان في شدة الحر، سارت وكان دليلها في سيرها سعد السعودي وليس بالدبراني. نعم. من قال إن الغيث جاء بأنعة أو صرفة أو كوكب من زهر، فقد افترى إثما وبهتانا ولم يجد به رحمن من سلطان. وحديث زيد بن خالد الجهني في الصحيحين قال رضي الله عنه: صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في الغداة في الحديبية على إثر السماء من الليل، فلما انصرف قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمة ذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، نوء الهنعة، نوء الصرفة، نوء الميزان، نوء الثريا، نوء التويبع، نوء الوسمي، نوء السهيل، نوء المربعانية، نوء شباط الأول، شباط الثاني، نوء سعد بلع، نوء سعد الذابح، نوء سعد السعود، نوء العقرب. فمن أضاف المطر إلى النوء فهذا نوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. الجميع من كل من أضاف المطر إلى النجوم فهو مضيف النعمة إلى غير منزلها، لكن لو قال نزل المطر في الوسم ما أضافه إليه، إنما أضافه إلى الزمان، نزل في المربعانية لا بأس، إذا نزل المطر في الوسم بإذن الله علامة خير وربيع وكما ورزق، علامة حياة، لكن يعتقد أن المنزل له الله. لو قال مطرنا بنوء الوسم، هذه اللفظة الممنوعة قصدها ولا ما قصدها؟ نعم. أي هذا غلط، هذا غلط باللفظ، وإن كان المعنى في اعتقاده على غير ذلك. اللفظ هذا مطر نزل في الوسم، لكن ما يضيف المطر للوسم، لأن الإضافة إليه تجعل الناس يستمرون ذلك فيعتقدون أن المنزل له بعدين بتقادم الفاضل أنه هو الوسمي. أي نعم. من عبادي مؤمن بالكافر، يتناول الحكم الصحابة أنفسهم، قد يقول قاله بعضهم في الحديبية، ويشمل أيضا ما هو دارج عندهم مما هو مشهور عند العرب. نعم. وكذا الطبيعة بالشريعة ضدها، ولقد ما يتجمع الضدان، وإذا قلبت طبائعك مستلما تضرب شواط النار في الغتران. علم الفلاسفة الرواد طبيعة ومعاد أرواح بلا أبدان، لولا الطبيعة عندهم وفعالها لم يمشي فوق الأرض من حيوان. والبحر عنصر كل ماء عندهم، والشمس أول عنصر النيران، والريح أبشرة تصاعد كلما دامت بأرض الوادي الهدان. والله عند الخيل سوء بزعمه، سوء اصطكاك سوء في الأعمال. نعم، الناظم رحمه الله أدخل هذه الأبيات فظنها بعض الناس أو قال هذه ما لها علاقة بالعقيد، هذا تفنن منه، لأن هذا فنه هذا شأنه، ولهذا أخذ هذا الاستطراد في بيان ذلك من باب التحذير، ومن بيان التحذير من اعتقاد أثر النجوم على الناس، ومن اعتقاد هؤلاء الدجالين الذين يعتقدون أنهم يعرفون طبائع الناس وأخلاقهم وبختهم وسعدهم وأنصبتهم وأرزاقهم من هذه النجوم. هذا الأمر يا أخواني استطرد فيه المؤلف، لماذا؟ لأنه ذو خبرة به. يقول رحمه الله في البيت السابق: وكذا الطبيعة للشريعة ضدها، الشريعة يعني ما بعث الله به رسله، ولقلما يتجمع الضدان، من زعم أن الطبيعة تخلقه ترزق تحيي تميته فهذا في الحقيقة صادم الشريعة، لأن الخالق الرازق الله. وقد أنكر الله جل وعلا في القرآن على الدهرية الذين نسبوا حياتهم إلى الدهر، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. الدهرية هم الطبائعيون، نسبوا الإحياء للطبيعة، ويقولون الآن في زماننا أن تحيينا المادة الحية هي حياة الناس، لا خالق ولا مدبر. وهؤلاء الملاحدة الشيوعيون نسبوا هذا إلى الطبيعة بذاتها لا إلى غيرها. وإذا طلبت طبائعا مستلما، يعني تظن أن الطبائع تستلم، فاطلب شواظ النار في الغدران، هل يمكن يؤخذ النار من الغدير؟ النار طبيعتها وشي؟ حارة يابسة، والغدير بارد رطب، ما يأخذ هذا من ضده، لكن ربنا أخرج هذا من ضده كما في آية في سورة ياسين. لا، في آخر ياسين: جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. الشجر الأخضر صفته رطب وبارد، والنار حارة ويابسة، أخرج شيئا من ضده الذي جعلك شيئا أخذ النار فإذا أنتم منه توقدون. وهذا لأنه سبحانه على كل شيء قدير. علم الفلاسفة الغواة طبيعة ومعاد أرواح بلا أبدان. الفلسفة أو الفلاسفة على أنواع، خمسة أنواع: فلسفة الأخلاقية زعيمها أفلاطون صاحب كتاب المدينة الفاضلة لا غضابة، لأن تحليل الأخلاق والتعامل والمروءة ثم غير ذلك. فلسفة طبيعية تتعلق بالفيزياء بالكيمياء بالعناصر بعضها مع بعض يمزجها فيخرج عنصرا ثالثا، لا غضابة، وعلى هذا المصانع والصناعات الميثانول والإيثانول والبتروكيماويات التي المملكة فيها لها فيها ريادة في العالم، هذه فلسفة كيميائية، فلسفة طبيعية. فلسفة طبية في الطب وأنواعه وأشكاله وصوره وأحواله ودقائقه، لا غضب فيها. فلسفة رياضية، ومر عليكم نظرية فيثاغورس الفيلسوف اليوناني في المثلث قائم الزاوية، هذه من المسلمات في الرياضية، لا غضب. الممنوع المقبوح المرذول، الفلسفة الإلهية، تدخل الفلاسفة في ذات الإله، في صفاته، في أسمائه، في قدمه سبحانه، في أفعاله، في وعده، في وعيده، هذا الممنوع. وهذا الذي ذمه العلماء قاطبة وشنعوا على أهله، وزعيم هذا النوع أرسطو عابد الأوثان المشرك عابد الأصنام الفيلسوف اليوناني القديم. وفي المسلمين سار على طريقة المعلم الأول وهو أرسطو، من أبو نصر الفارابي وابن أبو علي بن سينا الرئيس وأضرابهم. إذن أهل العلم وأهل الإيمان لا يذمون الفلسفة النافعة للناس في علومهم في دنياهم في تجاربهم، إنما المذموم ما صادمت الشريعة وعارضتها. من أقوال الفلاسفة أنه ما هناك بعث، بس إذا ماتوا خلاص، إما تتحول أرواحهم إلى شيء طيب أو إلى شيء خبيث. ومنهم وهم فلاسفة المسلمين حاولوا يلطفوا بين الفلسفة وبين الشريعة، قالوا في معادل الأبدان دون الأرواح، صح؟ لا غلط. معادل لماذا؟ للأرواح دون الأبدان، كما قال الشيخ: علم الفلاسفة الغواة طبيعة، ومعاد أرواح بلا أبدان. هذا باطل، فنفوا أن يكون المعاد للبدن، إنما للروح فقط، وهذا كما قاله الفارابي وابن سينا وأضرابهم. لولا الطبيعة عندهم وفعالها، يقول هذا جريان الطبيعة، في هذا قالت الطبيعة، حتى نسمع في بعض الإعلاميين وفي الوسائل الإعلامية: جرت الطبيعة بكذا، قالت الطبيعة عليهم بالزلزال، فينسب الزلزال والبركة والبركان والتسونامي والأضرار إلى الطبيعة. لولا الطبيعة عند هؤلاء وفعالها لم يمشي فوق الأرض من حيوان. يفلسفها يقول هذه الجاذبية، لأن هذا التجاذب بين الكوكبين أرد على هذا حياة، على هذا غير حياة، تكلف من غير معنى. والبحر عنصر كل ماء عندهم، والشمس أول عنصر النيران، هذه بالنسبة للعناصر الأربعة: حار وبارد، رطب ويابس. والغيث أبخرة تصاعد كلما دامت بهطل الوابل الهتان. هنا لا نوافق الناظر، فإن هذا مما استدلنا عليه الآن، أن المطر ينشأ من السحاب، والسحاب من اللي ينشأ من الأرض، من هذه البحار أبخرة تتصاعد ثم تتشكل سحابا. لكن هو يرد ذلك رحمه الله، ورده بناء على ما انتهى إليه علمه، والقاعدة أنه أحسن من انتهى إلى علمه، أحسن من انتهى إلى ما قد علم. والرعد عند الفيلسوف بزعمه صوت اصطكاف السحب في الأعناق، في الأعنان أي في السماء، استكافها يتصادمها. الحق يقبل إذا جاء الإنسان بدليله، ولو جاء من هو عندنا متمثل أو عالم بغير دليل، إحنا مزنين بقبول الحق منه. الرعد هو صوت لماذا؟ صوت للسحاب. جاء في الأثر أن ملكا معه صوت يقرع به السحاب يسوقه، فصوته هذا الملك رعد، وضربه بالسياط هو البرق. هذا الذي مضى عليه المؤلف، لكن الله على كل شيء قدير، قد يجعل الله ذلك بسبب ماذا؟ السحاب الموجب مع السحاب السالب، فيحصل ماذا؟ التلاقح، وعندئذ يصطك هذا الرعد ويصدر منه هذا الصوت. والبرق عندهم شواب خارج بين السحاب يضيء في الأحيان، أي في أحيان الأرض. كذب نعم كذب أرصى ليس فيه كذب أرصى ليس فيه كذب أرصى ليس في قومه هذا وأشرف أيما هذيان أغيث يشرب في السحاب من السماء ويقيده ميكال من ميزان لا قدر إلا ما يزيد نحو عملك إلى الأحكام والفيضان والرعد صيحة مالك وهو اسمه يسقي السحاب كذلك الأضعان والبرق شوك النار يبدوها به زجر الحداة العز بالقربان أما كان يعلم ذا الطانس تدبيرا من فردت به الجهتان. هو يرد على الفلاسفة مثل هذا بناء على أحاديث وآثار ذكرها أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب العظمة. نعم ميكائيل هو الموكل بالقطر، لكن هل سمي ميكائيل لأنه يكيل الماء بالسحاب؟ الجواب لا، فلا سماه الله جل وعلا به، كما سمى إسرافيل بهذا الاسم وجبرائيل بهذا الاسم، ومعناها ومعنى إيل الله، فأي ميكائيل وإسرافيل وجبرائيل مثل عبد الله وعبد الرحمن وعبد الكريم، هي عبودية لله عز وجل. جاء في الأثر وفيه ضعف أيضا أنه ما يتنزل قطرة من السماء إلا ومعها ملك ينزلها حيث أمر الله عز وجل. نعم نعتقد أن الله ما ينزل من ماء إلا بقدر معلوم في وقته، في قدره وكميته، على من يشاء سبحانه وتعالى، لأن هذا مما أرسله الله جل وعلا وبعثه. والرعد صيحة مالك وهو اسمه يجزي السحاب كسائر الأضغان، هذه لا نعلم عليها دليل، قد يكون اسم ملك وقد يكون ليس كذلك، والله علمنا من بعض العلم وما أحطنا بجميع هذا العلم. أفكان يعلم ذا، أي هذه التي جاءت بها الآثار وإن كان بعضها فيه ضعف، أرسطو طاليس طاليس مثل الفلاسفة، تدبير من فردت به الجهتان يعني الشرق والغرب والشمال والجنوب. نعم. أما فتحت الأرض أم صعد السماء فرأى بها الملك جرى يعني أم كان تبر بينها ولا أرى أم كان يعلم كيف يختلفان أم سار بطريق بين نجومها أم سار السيارة والمتوان أم كان أطلع شمسها وهلالها أم هل تبصر كيف يختلفان أم كان أرسل ريحا وسحابها بالغيث يحمل أيما أمانان بل كان ذلك حكمة الله الذي بقضائه أم غاب تحت الأرض أم صعد السماء فرأى بها الملكوت رأي عيان، يعني أرسطو هل رأى ذلك بعينه يوم أنه يقرر ذلك ويتبعه الناس بل دونه من غير علم؟ التقليد لا يكون بغير علم إنما بدليل، فإن أتى به الدليل من وحي أو من نقل أو من عقل يصدق قبل، إذا ما أتى بدليل قوي رد عليه قوله أصبح تقليده من باب تقليد الجاهل. أم كان دبر ليلها ونهارها، هذا كله من باب السخرية، يسخر بالفلاسفة وزعيمهم ومعلمهم الأول. أم كان دبر ليلها ونهارها، أم كان يعلم كيف يختلفان يتعقب هذا وهذا، لأن المكون لليل على النهار والنهار على الليل، والله أم سار بطليموس بين نجومها، بطليموس من علماء الفلك عنده، هل سار بين النجوم حتى رأى السيار منها سريع السير أو المتواني الذي يسير ببطء، أم كان أطلع شمسها وهلالها، أم هل تبصر كيف يتعقل كيف يعتقداني يعتقد هذا وهذا أم كان أرسل ريحها وسحابها بالغيث يهمل أيما هملان بل كان ذلك حكمة الله الذي بقضائه متصرف الأزمان، الله الذي يجري الأمور كلها بتقديره سبحانه وتصريفه على مختلف الأزمان، ولهذا يتجه إليه المؤمنون سائلين مستغيثين راغبين متوجلين عابدين متطلعين متنظرين إليه سبحانه. أما الانغراق بهذا يجعل الإنسان ينظر إلى المادة وإلى عناصرها نظرا أعظم من نظر مسببها سبحانه وتعالى. شواهد الربوبية في زماننا كثرت في الآلاء وفي الآفاق وفي الأنفس، وفي المقابل ضعف معها شأن الإيمان. ليه؟ ما السبب؟ أن الناس انغلقوا وغلوا في هذه الظواهر الطبيعية لذاته ولم يربطوها بربها جل وعلا مدبرها. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، لكن لضعف النظرة وضيق العقل وضعف الإيمان ينظر إلى الأسباب بذاتها دون مسبباتها، لا ينقطع عندهم العلم، حتى ربما وصلها كثير من هؤلاء إلى مرحلة لا دين، إلى الوثنية، إلى الإلحاد، لا يعتقد الكون خالقا ولا ربا ولا رازقا، حتى من ينتسب اليهودية والنصرانية وبعض الأسباب من ينتسب الإسلام. نعم. لا تستمع قول الطوارئ بالحق والزاجرين الطير بالطيران فشرق ذلك نوبتان على القضاء وبعلم غيب الله جاهلتان كذب المهندس والمنجم نجره فوق بعلم الله مدعيان الأرض عند إليهما كروية وهما بهذا القول مقترنان والأرض عنده منها لتصريحة بدليل صدق واضح القرآن والله نعم. السماء نعم. يقول لا تستمع قول الضوارد بالحصى، هذا اللي يضربون الحصى يستدلون به على المغيبات، سواء يضربها بالأرض أو يضربها فوق ثم على ما تسقط عليه أو يضربها جدام، لا تستمع قول الضوارد بالحصى، يضربون بالرمل بحصى على رمل أو برمل بعصى ثم على ما تخطط بها يقول يحصل كذا وكذا، يقول هذا علامة السهم، هذا علامة الحظ، هذا علامة التوفيق في تجارة، في زواج، في غزو، في بيع، في شراء. والزاجرين الطير للطيران أو بالطيران وهم الطيرون. وهذه عقيدة جاهلية قديمة. تطير أصحاب موسى، أصحاب موسى بموسى، تطير أيضا أصحاب نوح بنوح عليه السلام. يزجر الطير، وغالبا الذي يزجر الحدأة أو الغراب. فإن جاء الطير المزجور من يمين إلى يسار مضى في شأنه، من يسار إلى يمين انصرف، إذا جاء غاربا أو جاء قافلا لا يمضي في عمله. وهذا كله من تطير الجاهلية الذي ذمه الله في القرآن وقال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. والطيرة هو التطير والتشاؤم، أولا بالطيور ثم درج إلى أنواع البهائم والمخلوقات والأزمان والأيام والمرضى والكسحة. فالفرقتان أي مدعي الضرب بالحصى والرمل والزاجر الطير المتطيرين، فالفرقتان كذوبتان على القضاء، قضاء الله وقدره، وبعلم غيب الله جاهلتان، ما عندهم شيء من علم الغيب. جاء في الحديث إن نبيا من أنبياء الله كان يضرب بالحصى، فمن وافق ضربه فقد وافق، لكن هذا علم ارتفع. والذين يدعون أنهم يضربون الحصى بعلم أو الرمل بعلم كذابون دجالون، كمن يقرأ الكف ويقرأ الفنجان ويقرأ الطالع. وغالبهم ممن يستعين بالجن، يستعينون بالشياطين، فربما تخبرهم عن بعض ما يغيب علينا نحن المعينين ولا يغيب عنهم، ثم يصدقهم الجاهل. كذب المهندس والمنجم مثله. المهندس ليس المراد به يبنون البنيان، ومهندس الطرق، مهندس المدنيين والكهربائيين والمعماريين، إنما المهندس الذي يضرب بحسابات تدل بها على أمور مغيبة، على أمور مغيبة. هذا في زمن المؤلف، وهذا يقدر أنه كان إنه في القرن الخامس أو السادس. والمنجم مثله، فهما لعلم الله مدعيان، والأرض عندك إليهما كروية، وهما بهذا القول مقترنان. المؤلف رحمه الله يجنح، الناظم يجنح إلى قول كان مشهور عند بعض العلماء السابقين أن الأرض مسطحة وليست كروية، وتبين، وهذا حتى عند العلماء السابقين، أنها كروية، ولا ينافي كرويتها أنها مسطوحة مدحوة للعباد يسكنون ويعيشون عليها. شيخ الإسلام ابن تيمية له رسالة في كروية الأرض: والأرض عند أولي النهى لسطيحة بدليل صدق واضح القرآن، لأن الله دحاها، وظنوا معنى دحاها أن جعلها مسطحة، فكونها كروية لا يمنع ماذا؟ أنها مدحوة. والله سيرها فراشا للورى وبنى السماء بأحسن البنيان. نعم هي فراش، والأرض فراشة، جعلها فراش يعيش الناس عليها، يمشون يسيرون يقطنون، وجعل السماء بناء أي سقفا لها. نعم. والله أخبر أنها مسطوحة، وأبان ذلك أيما تبيان، أحاط بالأرض محيطة علمهم أم بالجبال شرطة الأكنان، أم يخبرون بطولها وبعرضها، أم علمها بالقدر مستويان، أم فجروا أنهارها وعيونها ماء به وواطة العطشان، أم أخرجوا أثمارها ونباتها والنخل ذات الطلع والقنوان، أم عندهم علم بعد جمالها أم باختلاف الطعم والألوان. الله أحكم خلق ذلك كله صنعا وأدخل أينما إن شاء. نعم، الله الذي فعل ذلك كله وغيره في أرضه وفي خلقه، فالخلق خلقه والملك ملكه سبحانه وتعالى. ومن تطاول على علم الله بشيء، فإن كان من علم أوحاه الله إليه أو وفقه الله إليه فيبينه، وإن كان مجرد تخرص فيرد على قائله كائنا من كان. لكن نعتقد أن الله الذي فعل ذلك وتحنن وتمنن إلى عباده بأنه الذي جعل لهم الأرض فراشا والسماء بناء، وأخرج لهم من السماء، أنزل لهم من السماء ماء، وأخرج به من الأرض لهم أنهارا وأثمارا وأشكالا وألوانا، لأنه سبحانه تمنن على ذلك بخلقه دلالة على وحدانيته سبحانه. الله أحكم خلق ذلك كله صنعا وأتقن أيما صنعان، وأتقن أيما إتقان صنع الله الذي أتقن كل شيء. ولهذا شواهد الربوبية يجب أن تكون لله عز وجل دلالة على توحيده، والإيمان به وانفراده. إذا رأى الإنسان ما يسره ورأى ما يبهره في خلق الله وش يقول؟ سبحان الذي أبدع ذلك، سبحان الذي أحسنه. في القرآن الله الذي أحسن كل شيء خلقه، أحسن كل شيء صنعه. في الحديث إن الله خالق كل صانع وصنعته، حتى صنع البشر مهما بلغ في إتقانه ودقته وتقنيته فهو من علم الله الذي علمهم إياه، وعلمك ما لم تكن تعلم، وفوق كل ذي علم عليم. يجب أن يكون إرجاع ذلك إلى الله جل وعلا. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، ونقف على هذا الموضع، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.